إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحاء، وجعل الرفق والإحسان والعدل والحق من سمات تشريعات هذا الدين وأحكامه وآدابه الغراء. فدين الإسلام دين يسر لا مشقة فيه ولا تنطع ولا جفاء، دين وسط لا إفراط في أموره ولا تفريط ولا غلو ولا إطراء. حذر سبحانه وتعالى عباده من التنطع والغلو، فقال عز من قائل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ونهى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أمته عن التشدد والتطرف والغلو. فعلي بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. رواه الإمام مسلم. والمتنطعون هم المتشددون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. وأما الغلو فهو مجاوزة الحد في فهم الدين وتطبيقه. فالغلو والتنطع سببه التطرف في فهم الدين والتكلف والتجاوز عن العمل به. فالتطرف عباد الله مسلك خطير من مسالك الشيطان لفتنة الناس عن دينهم. فالشيطان إما أن يدخل على الإنسان من باب التساهل والتفريط حتى يوقعه في المحرمات وتضييع الواجبات، ويصبح حاله حال أهل التعطيل والكسل، أو يدخل عليه من باب التشدد والإفراط فيوقعه في الغلو في فهم النصوص الشرعية والتطرف في تطبيقها، حتى يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام، لا سيما الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ولما قال وإياكم ومحدثات الأمور؟ لأن المحدثات كلها وجلها وعظمها من باب الغلو في الدين. أي عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم بين سمة عظيمة من سمات هذا الدين، فقال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي القرآن الكريم يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول عز من قائل: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. فمن وجد حرجا في أمر من أمور الشرع فليعلم أنه قد زاد فيه أو نقص حتى وجد حرجا، وإلا فإنما أنزله الرحمن وجعله هداية للإنسان لا يمكن أن يكون سببا للحرج ووقوع الحرج عليه في قوله أو تطبيقه أو اعتقاده. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروه كأنهم تقالوها، أي رأوها قليلة، ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عبادته قليلة لا تكفي حال هؤلاء النفر السائلين، ثم رجعوا إلى أنفسهم وقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لا بد أن نزيد عليه في العمل. فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، يعني لا أنام الليل أبدا، عبادة نعم لكن فيها تنطع، هل فيها هدي رسول الله؟ قال الآخر: أما أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم وأخبر، قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. وكان من عادته أن يقول: ما بال أقوام، ولكنه في هذه المرة واجههم بالخطاب، فدل على أن من يخالف الهدي يواجه بالخطاب. فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. قالوا: نعم يا رسول الله. فقال: إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وفي رواية: إني والله أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأصلي وأرقد، وفي رواية: وأقوم من الليل وأنام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أي عباد الله، إن هذا الدين الذي شرعه الله مبناه على الاتباع، لا على ما تهواه الأنفس من التشدد، ولا على ما تهواه الأنفس من التطرف، ولا على ما تهواه الأنفس من التكاسل ومن التساهل. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على توجيه أمته ونصحها، فحذر من خطر التطرف والغلو حتى لا تقع الأمة في هذه الحبائل، وحينئذ تصبح شذر مذر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار. رواه أبو داود من حديث أنس وصححه الألباني. أي عباد الله، هذا الحديث مصور واقعي مأمول نراه اليوم مع الأسف الشديد. إن أقواما شددوا على أنفسهم حتى أصبحوا مطلوبين من جهات أمنية، فارين هاربين، لا نجد لهم إلا بيوتا خاوية أو بيوتا مدمرة مشردة، وهم لا يعرف أين مكانهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع، يعني صبيحة مزدلفة: هلم القطل يا الحصى، يعني حصى الجمار. قال: فلقطت له حصيات من حصى الخذف. حصى الخذف الحصاة الصغيرة التي تكون على قدر الأنملة. قال ابن عباس: فلما وضعهن في يده وهو راكب على ناقته، قال لأصحابه وهو يريهم الحصيات الجمرات: نعم بأمثال هؤلاء، بأمثال هؤلاء. وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك أو فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. كيف يهلك الناس بالغلو في الدين؟ لأنهم يغالون ويظنونه دينا، أما المتساهل يتساهل ويعلم تقصيره، فكان هناك فارقا بينهما. أي عباد الله، يقول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. قال: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، وإن كان سبب هذا اللفظ العام رمي الجمار. عباد الله، الحذر في أن تغلو في دين الله وتزيدوا فيه، أو أن تتطرفوا في فهمه وتطبيقه، فإن قوما حملهم الغلو والتطرف وتزيين الشيطان وتلبيسه أن حكموا على الآخرين بما يخالف الكتاب والسنة، حتى إنه ليحمل بعضهم على أن يكفر المسلمين، بل ويستبيح قتلهم وسلبهم والتعدي عليهم باسم الدين وباسم الجماعة. فإن ذهبت عقول هؤلاء، وأي دين هذا الذي يبيح قتل الأنفس المعصومة وإزهاق الدماء المحرمة؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في جمعكم هذا، في شهركم هذا. لكن الشيطان لبس لطوائف من المسلمين تكفير الآخرين، فحينئذ لا يروننا من المسلمين فيفعلون ما يفعلون. قال عليه الصلاة والسلام: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، يضرب برها فيفجر المساجد، أو فاجرها فيفجر الأماكن التي فيها الفسق والفجور، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منه. النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ يقول: فليس مني ولست منه. رواه مسلم في صحيحه. وهذه الأعمال التي مبناها على الغلو من أشر البدع التي ظهرت في الأمة، ومن المحدثات المردودة على أصحابها كيف لا، وهي تؤدي إلى تمزق الدولة والأمة والجماعة، وتؤدي إلى الفرقة والاختلاف، بل وإلى القتل والتشريد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان سلف الأمة يحذرون من التطرف جدا ومن الغلو حدا، فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قولا صدقا وعدلا: تعلموا العلم قبل أن يقبض، تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله، وإياكم والتنطع والتعمق والبدع، وعليكم بالعتيق، وعليكم بالعتيق، أي ما كان عليه السلف الصالح. رواه الدارمي. أي عباد الله، إن هؤلاء الذين تطرفوا وغلوا في الدين وهم ينتسبون إلى الدين، يظنون أنهم يحسنون صنعا ويحسبون أنهم على خير ويزعمون أنهم يصلحون، وهم في الحقيقة ما قدموا لأنفسهم ولا للإسلام خيرا. فلا للكفرة كسروا ولا للإسلام نصروا، بل إنهم أفسدوا الدول ولم يقيموا خيرا، ولم يجلبوا خيرا، بل أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وأضروا البلاد والعباد، فما أصابوا وما أحسنوا. فالطوائف الضالة المغالية التي ظهرت في التاريخ الإسلامي أضرت المسلمين أشد من ضرر الكافرين، وهو مشاهد. فإن الكفار ما قدروا على المسلمين إلا من بابهم، وما دخلوا على المسلمين إلا بسببهم. فأوقفت هذه الطوائف التي قاتلت المسلمين أوقفت التقدم والتطور في بناء دول الإسلام وأعانت الأعداء على المؤمنين. فعليكم عباد الله الحذر الحذر من المناهج والطرق المخالفة لسماحة الإسلام ويسره وعدله التي تتخذ مزالق الأهواء والبدع طريقا لها، وعليكم بتجنب الأسباب المؤدية إلى الغلو والتطرف والتنبه من الوقوع في حدودها. واسألوا كل عمل ترونه أو كل قول تسمعونه، يجب أن تتيقنوا وتعلموا أولادكم ذلك. هل اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم تركه؟ فإن تركه نترك، أو سكت عنه؟ فإن سكت عنه نسكت. ألهمنا الله وإياكم الهدى والرشاد، ووفقنا للصواب والسداد، وجعلنا مفاتيح للخير ومغاليق للفساد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أمر بالعدل والرفق والإحسان، ونهى عن الغلو والبغي والعدوان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق من الإنس والجان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان بل سيد العرب والعجم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم القيامة. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله في كل الأحوال، فإنها وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها الناس، إن الدين عند الله تعالى الإسلام، هذا الدين العظيم الذي كان عليه آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم إسماعيل ثم إسحاق ثم يعقوب ثم يوسف ثم أنبياء بني إسرائيل، من موسى عليه السلام إلى عيسى عليه السلام ثم محمد صلى الله عليه وسلم. ما أعظمه من دين وما أرفعه من شأن، والله سماته لا يمكن الوصول إليه إلا بالاتباع. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، محبوبات من الغلو والجفاء. بعض الناس يغالي في دين الله ليشفي صدر نفسه، وهذا من أعظم الغلط. وبعض الناس يغالي في دين الله لأجل فلان وفلان، فإن من أسباب الغلو والتطرف في دين الله الجهل وضعف العلم الشرعي الصحيح القائم على الدليل، وعدم الرجوع إلى الراسخين في العلم الوارثين علم النبوة وميراثها، وتعظيم الأشخاص وتقديسهم والعاطفة المبنية على حماس غير منضبط، فينتهي بهم الأمر أحيانا كثيرة إلى إشاعة الفوضى والفتنة والقتل. فما نظرنا إلى أي جهة من الغالين إلا ونجدهم بعيدين عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم سلف هذه الأمة. أينما نظرنا إلى من يكفر المسلمين نجدهم لا يعرفون للدليل معنى ولا للمدلول استنباطا. أينما نظرنا إلى المغالين الذين يستبيحون دماء المسلمين نجدهم جهلة، جهلا مركبا، كان فاسقا فاجرا أصبح اليوم مؤمنا داعيا. كيف ذلك؟ بين ليلة وضحاها أصبح حامي حمى الإسلام وداعي دعاة الدين. من أين؟ أوحي أنزل إليه أم أنه ألهم علما لدنيا كما يقوله من يقوله المغالون؟ قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: الفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، وهذا شأن الفتن، كما قال سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله انتهى. أي عباد الله، حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أوصاف الخوارج الذين هم أول الغلاة ظهورا في الإسلام، ولا يزالون يظهرون حتى يخرج في عراضهم الدجال. فقال عليه الصلاة والسلام في وصفهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وقال: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم. قال أبو خلابة رحمه الله: ما ابتدع رجل بدعة قط إلا استحل السيف. ما ابتدع رجل بدعة قط إلا استحل السيف، يعني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم أصبح من مظاهر التطرف والغلو تكفير المجتمعات الإسلامية والقيام بالأعمال التفجيرية الإرهابية للنفوس المعصومة والمسالمة والخروج على حكام المسلمين. فالتطرف من كيد الشيطان، وهو خطر على البلاد والعباد. أي تطرف أعظم من أن يكفر المسلمين جملة وتفصيلا إلا طائفة معينة ينتسب إليها القائل أو ينحاز إليه المتقول. قال ابن القيم رحمه الله: من كيد الشيطان العجيب، من كيده العجيب أي الشيطان، أنه يشام النفس، يأتي إلى نفسك ويشمها، ينظر إليها كأنه مثل الطبيب، أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها، قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة. وقد اقتطع أكثر الناس إلا قل القليل في هذين الواديين، في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي. والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. انتهى كلامه رحمه الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، اللهم وفقنا لاتباع نبيك واتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين الأئمة الأربعة المقتدى بهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن الآل والصحب يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أصلح ولاة المسلمين وهي لهم البطانة الصالحة الناصحة، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر وبلاء وفتنة ومحنة يا رب العالمين. اللهم أبعد من بيننا الغلو والجفاء، اللهم أبعد عنا الغلو والجفاء والفتن والبلاء. اللهم وفق ولي أمرنا لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه السادات، والحمد لله رب العالمين.